إذا روى الإنسان من هذا المعاني يقول بنحوه أو بمثله. إذا كان قال بمثله فهذا إشعار بأن اللفظ بمثله. إذا قال بنحوه يعني بنفس المعنى. لكن بعض العلماء يقول ترى بمثله ويقصد بمثله بمثل اللفظ الشاهد. لا بمثل الشاهد. وحين يكون السياق طويل جدا. وهو يقصد شاهدا معينا. فيقول بمثله بمثل الشاهد منه. يكون بمثله من كل وجه.